تفسير الآية 68 من سورة النمل، يقول تعالى: لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. أي وقالوا كذلك مؤكدين لتكذيبهم واستهزائهم وسوئهم وإغلاقهم لعقولهم: لقد وعدنا هذا الوعد بالإخراج والبعث والحساب والعقاب نحن من محمد، ووعد آباؤنا من رسل سابقين من قبل محمد ومن قبلنا، ولم يحدث ولم نشاهد ولم يأتي بعد. وما هذا الوعد إلا أساطير الأولين، جمع أسطورة، أي قصة مسطورة مكتوبة قديما، أي هو قصص السابقين الخرافية المكذوبة التي لا أصل لها. فهو إذن وعد كاذب هزلي خرافي، وبالتالي فلن نؤمن به، أي لن نصدقه. إن السبب في كفرهم وضلالهم وسوئهم هو أن مثل هؤلاء السفهاء ومن يشبههم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.